القاهرة تقدم ليلة حظ. ليلة حظ تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب. قاعد لغاية دلوقتي ليه قاعد جنش؟ في الشغل معلم سيد ابو المره البغلي واستريح النهارده شويه، اصل بقاله كام يوم شقيان. بيني وبينك هذا جنش، الشغلانه بتاعتنا دي ما بقتش هي، بقت كلها تعب وطلع روح. ده كفايه زحمه الشوارع يا معلم سيد. لا وايه تسمع شتيمه يا جدع؟ الافنديه والبهوات اللي بيركبوا العربيات الملاكي لسانهم بينقط عسل اسود، ولا عساكر المرور زي ما تكون العربة جاية مننا مش بني ادمين. معلش يا جنش معلش، اكل العيش ليام دي مش بالساهل. والله معلم ولو انك تزعل مني، انا عاوز اشوف لي شغلانة تانية. شغلانة تانية؟ انا هشوف لي حد هستوظف في الحكومة. تعبيط هذا جنش، انت فاكر الشغل في الحكومة بالساهل كده؟ انت معاك شهادة؟ شهادة؟ شهادة ايه يا معلم؟ انا لو معايا شهادة انا ايه اللي كان هيشغلني عرباجي؟ معلم سيد انا ميح. خلاص الحكومة ما بتشغلش ناس ميح. جنش انت دلوقتي عرباج صغير، بكرة تبقى معلم وربك هو المسهل. امسك. ايه ده؟ ايه دول يا معلم سيد؟ 5 شيلين عشان تقعد على القهوة تفك عن نفسك وتعدل دماغك كده بكام بوري واحد شاي. طول عمرك كريم وعاتل وابن بلد يا معلم. معلم سيد. ايه معلم سيد. ايه عاوز ايه الواد ده؟ معلم سيد. ايه؟ معلم سيد. اجرى. الف مبروك يا معلم. قوم معايا. قوم معاك فين يا هلا؟ وده جراده. انت تصلي على النبي كده وتتهوى احسن، ثلاثه بالله العظيم. قال هفك كفه اجيبك اتنين. اللي الف مبروك يا معلم، تعال معايا. مش تفهم المعلم مبروك عليه وروح معاك فين؟ طول بالك يا جنش مار، المعلم كسب البريمو. بريمو؟ ايوه يا معلم، ورقه الرصيد اللي انت خدتها مني اول امبارح. ايوه. كسبت البريمو 200 جنيه 200 جنيه 200 جنيه طبعا لازم المعلم يجي معاك. هي فين الورقه يا معلم سيد؟ مش عارف يا جنش، مش عارف. مش عارف يا معلم سيد، دي ما بقتش ورقه يا نصيب، دي بقت 200 جنيه. مش عارف راحت فين، انا خدتها منك انسانيه بعد ما هوستني. لكن يا نصيب ده انا لا اعرفه ولا بلعبه، انا اديتك القرش انسانيه. دور عليها يا معلم، يمكن تكون في جيب من جيوبك ولا حاجه. اسمع، انت كنت لابس اي هدوم؟ هي الهدوم اللي عليا دي ما غيرتهاش من 3 ايام. تبقى تدور يا معلم. ايوه معلم دور وانا كمان هدور معاك. بقولك ايه، شوف في جيب السديري. طب شوف ايه العطيه. ايه العطيه؟ خلاص هشوف. الله، ما انت كريم يا رب. يا سلام يا سلام عليا، من الصبح وانا حاسس ان النهارده هيكون يوم زي المهلبيه. ايوه يا معلم سيد، هي اللي في ايدك دي. الله اكبر، الحلاوه بتاعتي. مش اما اتاكد بس من العباره. يا معلم انا متاكد. انا هوقف تاكسي حالا. قول لها هي الولد دي بتتصرف من اي حته؟ ده جراده انت. المتبان. والبنك فين؟ وسط البلد. وسط البلد، اخر البلد، شرق البلد، غرب البلد، هنجيبها. تاكس تاكس. استنى يا اسطى استنى. يلا معلم يلا يا جراده. معلم سيد تطلب ايه؟ هات للمعلم سيد شيشه حمي وقهوه وكازوزه وساحل ابو فانيلات شرابات نفتالين ديليا. وبعدين يا جنش طول بالك شويه، انا مخي مربوك ودماغي مش معايا. هات بوري بس يا هلم. امرك يا معلم.

فيها ابليس، صح ولا غلط؟ صح وفهمتك يا احلى العربجية اللي في الدنيا يا عمدة العربجية. هنفرفش هنفرفش بالفلوس وهنشوف نفسنا. اديك فهمتني يا جنش. بس ايه ايه قول يا معلم. الابالسة برضو فيهم فقراء وفيهم اغنياء، يعني ابليس البوظة مش زي ابليس الخمارة اللي في الميدان. فاهمك يا سيد المعلم. انا بقى عايز شيخ الابالسة، ملك الابالسة، عشان نرجع له الفلوس. طب ملك الابالسة ده هنلاقيه فين؟ وانت لو كنت بتعرف تقرا وتكتب كنت عرفت شيخ الابالسة مطرحه فين. في حاجة في الجرايد اسمها اين تذهب هذا المساء. ايوه اين تذهب هذا الهي، دي سكة ابليس. اسم الله عليك، انا عجبك قوي. عشان كده بقى احسن واغلى وافخم خمارة هي اللي هنلاقي فيها شيخ الابالسة. انا من غير جرنان عارف الحيطة ده معلم صار فيها صباحي، ومش صباحي بس، ده شغال ليل نهار لمؤاخذة ورديات. يبقى هناخد لنا كام وردية هناك ونشرب المية الحلوة. ايه ونشوف الناس اللي حلوة ونقعد القعدة الحلوة. يعرف لنا بقى مطرح كده درجة اولى ممتازة. لا عالنيل، عالنيل وعالي، يطلع بتاع 18 دور. ما تدخلوش بقى لمؤاخذة اللي الاكابر يا معلم والناس اللي فوق. الله فوق فوق، الله فلوسنا في جيبنا. لا الله، الفلوس هي اللي هتخلي الناس بهواس. بس معلم هندخل المطرح المحترم ده الهدمة دي؟ لا طبعا هنغير هدومنا، احنا هلبس الجلابية الجديدة ولمع الحتة، وانا بقى هلبس هدوم المعلمة. بس خسارة. ايه يا معلم؟ لولايا نبوية مراتي هتشوفني بلبس هدوم المعلمة هتسألني رايح على فين. الله قولها ايه بس. بسيطة، قولها ايوه، قولها رايح اعزي في حمار واحد صاحبي ما. ايه ده يا معلم؟ ايه ده؟ تعال نجري، تعال نجري. انا عمري ما شفت مطارح بالشكل ده، ده كل حاجة هنا اخر دندشة. ده جنش. الله ده احنا مش عايش، الله ده احنا مش عايشين ابدا يا ولد. تعال نقعد هنا على الترابيزة الفاضية دي. تعال الناس هنا كلهم على سنجة عشرة يا معلم. لا مش خواجات دول. خواجات ولا ايه؟ والله خواجات. لا لا لا مش خواجات، بص كويس. لا دول مننا زينا، بس الهيئة هي المختلفة. ايوه يا سيد. رد عليا جنش. حاضر يا معلم. انتوا ايه يا بينا؟ انتوا ايه؟ ده احنا بني ادمين طبعا، ولا انت سعاده البي شايف غير كده؟ انتوا عارفين هنا ايه؟ طبعا عارفين، انت فاكرنا ايه يعني؟ ايوه انت اللي تسلك معاه يا معلم. هي دي مش خماره برضو؟ خماره بس مش خماره من خمارات اياها هنا يا من سيد. غير كتر كلام، احنا عارفين هنا خماره درجه اولى. يعني خماره اخر الاجه الواحد يطلطش من القعده. وانت بس بقى محترم بتسال ليه؟ اصلي بشتغل هنا. وبتشتغل هنا ايه؟ ويتر. ويتر؟ نعم ويتر. ايه دي ويتر؟ تطلع في شغلانه في الدنيا اسمها ورورتر. ويتر يا سيد يعني جرسون. جرسون. الله جرسون وبيه بالشكل ده يا خالد. انا افتكرتك مدير يا اخي، باشا من البشوات ولا مباحث. تقوم تطلع وقال ايه معلم؟ على كده بقى معلم الواد هلبي بقى اسمه ويطر، والواد خروبه بتاع البوظه يبقى اسمه ويطر. والله ولسه ما نشوفه يا جدعان. هلبي خروبه بوظه، انتوا لازم غلطانين في العنوان. الكافيتيريا كلها ناس محترمه ومش عايزين ازعاج، اتفضلوا بره. نبي بعد اذنك يا معلم سيد. تعادى ويطر هنا، انت عارف انت بتكلم مين؟ هسيبه اجني. والله ما هسيبه الا ما بعد ما اعرف قيمه الناس اللي بيتكلمها. خد يا خد يا كده على سيبه. سيبه والله، احنا هنبتدي الليله كده من اولها بالعجنانه. الو ويطر، الو ما يقول جرسون. خلاص اجنش خلاص. ايوه هنا مكان سياحي درجة أولى. معلوم. والأسعار هنا غالية. غالية نار. معلوم، إحنا عارفين كده. يعني وياكم فلوس؟ الله، في حد يدخل مطرح سياحي من غير ما يكون معاه فلوس؟ معاكم كام؟ معاكم ضرايب. معلم سيد سيبنا عليه، سيبنا عليه. وبعدين بقى يا جنش، طول بالك أنت. يا محترم إحنا معانا من جنيه الألف. الفلوس دي جايبينها منين؟ يا سبحان الله، انت جرسون يا ابني ولا مباحث؟ انت ليك تنزل بالمطلوب وتقبض فلوسك وبقشيشك وملكش عندنا حاجة، فاهمني ولا مش طيب؟ اتفضلوا اتفضلوا. لحظة واحدة، انا جايلكوا حاجة. اهو كده، اقعد اجنش اقعد اجنش، دي الحكاية هنا هتحلو قوي. الله، شامم الريحة الحلوة اللي عمالة تهب علينا دي. شامم يا معلم. كالونيا. ايه كالونيا؟ مش واخد بالي انا اصلي على الحاجات دي. عدم المغزى بنام في الاسطبل، وطول الليل الروايح الطبيعي هي اللي بتهب علي. الله يهمك، اقعد محبوس كده واحمل لك هيبة. انت دلوقتي مش شوية، انت دلوقتي زيك زي اي واحد من البهوات دول، بس من غير كالونيا. يا متر، يا متر، عاوز ايه يا سامح؟ بص سيادتك، شوف الاتنين اللي قاعدين هناك دول. شايفه. ايه مالهم؟ منظرهم مش قد كده، خايف انزل لهم طلبات، باين عليهم مفلسين. يا سامح، لازم يكون لك نظرة في الزبون، مش بعيد يكونوا من معلمين وكالة البلح. لا، دول مش هيئة وكالة البلح، دول حاجة تانية خالص، عمري ما شفتها ولا وردت علي ابدا. اتصرف معاهم زي ما تشوف وبطريقتك. انا مش مصدق نفسي يا معلم. ولا انا كمان. الله، شايف هذا الجنش؟ حته الهريسه اللي جايه علينا دي. بونسوار سامح. بونسوار مدام. ياهو، معموله من ايه دي يا معلم؟ دي مش ست، دي خلصت الستات. ابيض، دي عصير ستات. بص انت ساكت. علقتنا كهرمان. في حد سأل عليا يا سامح؟ لا يا مدام. ولا تليفونات؟ برضو مفيش تليفونات هنا. طيب انا هقعد هنا، هاتلي كاشين. اوكي مدام. كاسجن؟ ايه كاسجن ده؟ ما هي معروفة زي الشمس. جن يعني عفاريت. وطي صوتك. ايه العفاريت هنا من عبوف كاسات؟ باين كده. انا هطلب لي كاس شامورش. اخان انت اخان. لو سمحت. نسمع. حاول. حضرتكم بتشتغلوا ايه؟ لا لا، ايه العبارة بالظبط يا جنش؟ هي السهرة هنا بالوظائف ولا ايه؟ استناني يا اخينا العبارة يا ووتر. انت تعالى، انت تعالش ملحقتنا ليه؟ احنا مش مليين عينك يا اخي. انت عارف ان مين اللي بيكلمك ده يا اخي؟ ده بقى المعلم سيد مرشيدس يا اخي، صاحب عربيات. انا المعلم سيد مرشيدس، صاحب عربيات نقل، وانا السكرتي بتاعه. اسمع اخ جرسول، انت ايه عيب اللي انت بتعمله ده؟ سبق وقلنا لك اننا ناس فلوسنا في جيوبنا، لازمته ايه بقى ده كله؟ متأسف، حضرتك تطلب ايه؟ اهو كده كده بقى، انت مؤدب ومتربي. هات لنا ازازة ويسكي. ازازة ايه؟ ويسكي، ويسكي لك وايد ده، بس عزاري عزاري، اوعى تكون الازازة مغشوشة. مفيش عندنا هنا غش، الويسكي من الفابريكا على هنا. خلاص اتكل. معلم هذا جنش. مالك هذا جنش؟ روح. انت رحت فين؟ انا رحت في دنيا تانية. انت بص السيتي ده يا معلم. هي صحيح تلوع على كده الولية، انا بقى مراتي مش حريم. بس دي الظاهر عليها عدم المؤاخذة هذا جنش. يا عدم المؤاخذة صحيحة معلم، بس قطة قطة قطة طرية. طملزلز. السلام عليك يا معلم. معلم سيد. ايوه يا جنش. انا عاوز الاغيها. عايز تعمل ايه؟ يعني الاغيها. لا لا لا لا جنش، كله ده كده، احنا مش عايزين مشاكل. الله، مالنا بيها احنا؟ الله، مش من نوعها، احنا مش من توبها. اسمها ماما. شفت اهو وصل في ميعاده. لا وايه بيه؟ اخسى عليك يا منير، اتاخرت ليه؟ مشاغل مشاغل يا حياتي، طول النهار في الجمرة. كانت عندي عملية صعبة شوية. ايه يا ترى؟ الحقيقة انا كنت مستورد قطع غيار سيارات بمئة الف جنيه. والجمارك كانت معكساني شوية، لكن خلصت ازاي؟ ابدا، دفعت الجمرك طبعا، بس على 10,000 جنيه بس. هايل يا حبيبي، نشرب كاس في صحة قطع الغيار. ايه ده؟ سامع يا معلم؟ الحمد لله، قطع غيار العربيات الكارو كلها صناعة محلية. 500,000 جنيه من الحكومة. المثل بيقول يا بخت من نفع واستنفع. ازازة الويسكي فين المازة؟ كله موجود. شكرا يا سيدي، شكرا شكرا يا امير يا ابن الامرة. احنا في الخدمة، خليك قريب مننا كده عشان احنا دايما هنطلب كتير. امرك معلم. ايوه بيمشي. تعرف منين انت اذا كانت الازازة دي مغشوشة ولا سليمة؟ عليها كده قطتين مرسومين، واحدة بيضة والتانية سودة. شوف كده الازازة مرسوم عليها قطتين. والله ده عليها قطتين. كل حاجة هنا قطط يا جدع، قطط قطط قاعدة وقطط مرسوم. يخرب نفوخك يا جنش، القعدة هتبقى اخر صهلالة. لسه ما نشرب يا معلم. افتح بقى، افتح الازازة. ليلك يا هرمان. اشرب يا معلم سيد. صحيتك يا معلم سيد يا مرشيدش يا ملك العربجي. وانا جنش الميه الحلوه حلوه. مفيش فيها سبيرت احمر يا معلم سيد. امال احنا كنا بنشرب ايه قبل كده؟ جاز. كنا بنشرب جاز. هو البي ده قال كام الف جنش؟ 100,000 يا معلم سيد. الواحد لما يحب يشيلهم يا جنش ينقلهم على كام نقله دولت. لا 100,000 والكام باريزه دول عندهم ازاي الواحد يا خالد؟ ولما يكون واحد لا بيعرف يحسب ولا يقرا ولا يكتب زيك يفضل يعدي فيهم كام يوم يا جدعان؟ جزء 6 شهور 7. لو اتفكوا بقى قروش ما تنزلوش. سامح تحت امرك يا منير بيه. ايه يا سامح ده؟ ايه اللي حصل في الكافيتيريا؟ مين دول؟ زباين يا منير بيه. يعني ايه زباين؟ ما نقدرش نمنع حد يا منير بيه. هات الحساب. انا عارف الايام دي في ناس بتطلع مرة واحدة كده، الواحد منهم من مفيش خالص لكم الف جنيه جوه جيوبه. بيشتغلوا ايه دول يا سامح؟ اصحاب عربيات يا منير بيه. لازم عربات كارو. هات الحساب حالا يا فندم. اجيب لي سيادتك الشيك. خلاص يا حياتي، البلد كلها ما بقاش فيها حتة الواحد يعرف يسهر فيها. معلم سيد. انا سامع يا جنش. العامل معلم سيد. اسمع يا جنش، انت عليك تنكشهم والباقي عليا. وانا عاوز حاجه غير ان انكشهم. لو انه سجاره يمسك السجاره والخب الكبريت فيه خالص بعد اذنك. بس تجيبه. ها منير، شايف يا منير واحد منهم جاي علينا؟ قلبي حاسس ان الليله دي مش هتعدي على خير. مساء الخير. في حاجه؟ بقول مساء الخير. بتكلم عربي، ولما واحد يقول لواحد تاني مساء الخير يرد عليه يقول له مساء النور. خلاص خلاص، مساء النور كده. في حاجه بقى؟ قول لي يا سجوره. اتفضل. اتفضل معايا بقى. اتفضل معاك على فين؟ مش بعيد. سعدت وعاوزك. سعدت مين ده اللي عاوزني؟ بص على الترابيزه وانت تشوفه. يطلع مين؟ تعالى وانت تعرف. حصان بسرعه. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده يا جنش؟ اعمل نفسك من المباحث. انا رعبتك. مباحث؟ مباحث ايه يا اهبل؟ هو انا شكلي مباحث؟ معلم، بتوع المباحث لهم كم هيئه بيتمكروا، انا بشوفهم في السيمة كده. طيب طيب طيب، لحسن جاي علينا. مساء الخير. اتفضل يا استاذ منير، اتفضل. بعد اذن سعادتك انا هتكلم في التليفون. اتكلم يا جنش وقول لي سعادته ان انا خلاص انتهينا من المهمة. امر سعادتك. ويطر انت يا ويطر. افندم افندم افندم. فين التليفون؟ اتفضل معايا. معاك؟ اعرف انت موديني فين. انت مش طالب التليفون؟ لا انا مش طالب التليفون، ولا عاوز اتكلم في التليفون، ولا حتى عاوز اعرف هما بيتكلموا في التليفون ليه وعشان ايه. امال عاوز ايه بالظبط؟ هات ودنك. ايوه فهمت فهمت. ده بقى يبقى بعيد شويه، في اخر الطرقه دي. بس خلي بالك، في واحد مخصص للرجاله وواحد مخصص للستات، اوعى تغلط تبقى مصيبة. وانا لما اغزى اعرف رجالي من حريمي ده ازاي؟ شوف مكتوب على الباب بالانجليزي بتاع الرجالة مكتوب عليه من بتاع الستات مكتوب عليه ليديز. ريدز فادك الله فهمت انا كل حاجة. خدمة تانية؟ لا مشكرين اوي. ريدز وده هعرفها ازاي دي؟ طب ما بدل ما يكتبوها يرسموها، ولا برضو يرسموها بالانجليزي؟ ده على بيدي. طبعا انت ما تعرفنيش في الحقيقة. احسن. لا. احسن احسن واستحسن انك ما تعرفنيش خالص. قول لي ايه بقى الحكاية؟ حكايتي بقول يعني مفيش داعي نلف وندور على بعض. حكاية الفلوس، حكاية ال100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ بتوع ايه؟ بتوع قطع غيار السيارات. مش فاهم. الجمرك. سيادتك تقصد ايه بالظبط؟ ال100,000 جنيه اللي بقوا 10,000 جنيه. ايه في صفرين نقصوا؟ شوف يا محترم صفرين يعني حاجة ملهاش لازمة خالص. يعني مفيش. لكن الصفرين دول اشتغلوا معاك كويس قوي. افهم من كده يعني كلمة تتكلم هنا ولا تحب تتكلم هناك؟ هناك فين؟ عندنا في مديرية الامن. سيادتك. ايوة انا بس متنكر. 100,000 جنيه يبقوا 10؟ ازاي وليه؟ ما سألتش الشيخ نظير في الفلوس دي تبقى حلال ولا حرام؟ نعم. اتفضل اتكلم اتكلم. عملت ايه علشان تشفط الشفطة دي كلها؟ ما زورتش؟ ما حسيتش انك زي الحية اللي بلعت ارنب؟ ولا كلمة. سيادتي بيتكلم. واي حاجة تاكلوها كده تزلطوها تشفطوها. 100,000 جنيه يبقوا 10؟ عملت ايه؟ اعترف اعترف هنا احسن. الاعتراف هناك صعب قوي. بس يا فندم دي الحقيقة. صدقني صدقني. مصدقك. كله تمام يا معلم كله تمام زي ما سعادتك امرت. اتكلمت في التليفون يا جنش؟ ايوه اتكلمت واستريحت خالص. جنش الاستاذ اعترف. سألت يا معلم عن الست اللي معاه؟ لا لسه. طب ما تشوف كده اسأله. ايوه هسأله. اسمع يا سيد منير. تحت امرك يا فندم. الهانم دي تبقى مين؟ ما عرفهاش. يا سلام ما تعرفهاش ازاي بقى؟ ازاي لمؤاخذة تقعد مع واحدة ما تعرفهاش؟ هي اصلها يعني. انا عارف اصلها. هي ملهاش اصل خالص. كل اللي عايز اعرفه هي ليها دخل في العملية. لا لا لا ملهاش دور خالص. علم قول له يسيبها ويروح اهو. انا لا جنش وبعدين. ايه الحكاية بالظبط؟ هقول لك الحكاية. الحكاية بقى اننا ولاد بلد وعترة ونعجبك قوي. والناس مش بالهاي اخ. ولا بالهدوم اللي هي لابسينها. وانت والهانم اللي ما تعرفهاش دي والجدع الويتر ده لما اغزى يعني نطورته علينا كم كلمة كده مش ولا بد يعني. بس احنا بقى اجدع واشرف منك. احناش مباحث انت راجل عبيط. احنا شكلنا لا يمكن يكون مباحث. احنا عربجية اخ. عربجية ومش هنكون غير عربجية. لكن انت حرامي الحية اللي بتاكل الارنب. وشرفك ده لا مؤاخذة زي شرف الهانم اللي انت ما تعرفهاش. كفاية كفاية او باشا زبالة. ايه انا لازم اطلب لكم البوليس. لو راجل صحيح اطلب البوليس. ولو جه البوليس انا هقول له بتاع قطع الغيار. نعم ايوه يلا يلا بينا او باشا المحلات المحترمة بقى تستبلط. سمع الله طلعوا منين دول يا منير؟ انا عارف الايام دي محدش عارف فيها حد. شكلهم مريب. ايوه يا منير بيه انا طالب الحساب بقى لي ساعة. جاهز يا فندم. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ انتوا فاكرين هنا ايه؟ انا من الاول قلتلكوا ان هنا محل سياحي. عارفين يعني ايه سياحي؟ وبعدين تطلعوا عربجية. مالهم العربجية؟ الله بني ادمين. انت ما قلتش كده. ما لو قالك ايه؟ انت قلت لي ان المعلم سيد مرسيدس صاحب عربيات. ما قلناش حاجة. انا صاحب عربيات. كرو كرو برضو عربيات. اسمع اسمع هاتلنا علبتين سجاير لك سترايك. لك ايه؟ المعلم سيد بيقول الكلمة مرة واحدة بس قال لك لك استرايب تجيب لك استرايب. المعلم ما عندوش غلاغ واجنبيه زيكم، يعني لو عرف ينطق الكلمه مره واحده ما يعرفش ينطقها مره تانيه. فاهم يا اخي؟ هاتوا هاتوا الفلوس، السجاير هنا استمنها يندفع فوري. ياخ اديله يا معلم. جنيه اهو. جنيه؟ العلبة الواحدة بخمسة وسبعين قرش. خمسة وسبعين قرش؟ دول يا ابني اجرة نقلة العربية. العربية وعادة بالمؤاخذة الحمار وانا نمشي من بين السولين لغاية السيدة نفيسة بخمسة وسبعين قرش. والله الاسعار هنا كده. بقول يا معلم صح. هات انا نفسي اشرب سجارة لك استراي. نفسي. تعرف الحوادث اللي عندي كتيرة، تحصل لي حادثة موت فيها ونفسي في سجارة لك استراي تبقى. ايوه هات هات علبتين خمسة جنيه هم والباقي علشانك. ميرسي ميرسي يا بيه ميرسي. الباقي ايه؟ ايه الباقي كله عشان دي لما اخذ. اصل افتكرت ان الفلوس معانا دي حرام ومش غرمانين فيها حاجة. خمسة وسبعين وخمسة وسبعين يبقوا جنيه ونص يا معلم، يبقى فاضل من الخمسة جنيه تلاتة جنيه ونص. يا سبحان الله، ده لدع 3 جنيه ونص في غمضة عين الراجل ده. صب صب يا جنش. صب يا معلم. ليلتنا كهرباء. ايه ده؟ شايف يا جنش الراجل اللي جاي ده؟ خواجة. خواجة لابس برنوطة. زي الخواجة المرسوم على ازاز الخمرة. انا مرة شفت ازازة خمرة فاضية مع الواد ابو سريع بتاع الروبوبيكيا، كان مرسوم عليها خواجة زي ايه ده بالظبط. البرنيطة والسجارة. بقولك يا معلم. ايوه جنس. ما نجيب ازازة من النوع اللي بتقول عليه ده. ايه؟ على فكرة الناس بتوع الخمر دول مخهم اخر زكاة وعلى النعمة بيرسموا رسم على الازايز يا جدع. ايش قطة سودة وايش قطة بيضة وايش راجل لابس برنيطة وفي حصان كمان. حصان ده ما تبعنا. حلوة جنش. هو الخواجة قاعد فين؟ ايه خبر زي بعضه ده قاعد ورانا. الحمد لله اللي ما هوش بعيد نادي على الجرسون الويتر ده. دي هذا هو جاي هو بالسجاير. خدع السجاير يا فندم. دي لك استرايت. ايوه فندم. ايه بقى فين الرسم والرسومات اللي عليها؟ انا الرسم على الازايز بس يا جنش. اسمع يا ويتر. ايوه جنش خليك معايا. اسمع يا ويتر. في الخدمه يا فندم. انا تحت امرك. شفت يا جنش التلاتة جنيه عملوا ايه؟ ونص جنيه كمان فوقهم. شوف بقول لك يا بيه جوز جنيهات كمان يقول لك يا باشا. في الخدمة يا فندم. نبي يا حات والدك دقيقة واحدة بس كده هنتشاور انا والمعلم في حكاية كده. مت يا مت. ايه ده؟ معلم سيد الراجل اللي فاكرينه خواجة ناطق عارف. وانا اللي كنت فاكره هيكلم جريجي، لكن ده شبه الخواجة المرسومة على الازازة بالظبط. بص بص بص على الصورة وبص له كده. يا سلام الشكل واحد يا جدع. مت يا مت. امرك ابو جبل بي. امرك ايه يا سامح ده؟ انت سايبني يعني من بدري. متاسف ابو جبل بي، تؤمر؟ كرفوزي الدبل، وانا مستني واحد هيسال علي. اول ما يوصل ابو جبل بي حوصله لسعادتك. شايف يا معلم سيد؟ احنا بيه وهو فين؟ اصله لسه ما دفعش. لك حد سمعت اسمه؟ اسمه ابو جبل. اسمه خشن قوي جنش. اتفضل اتفضل ابو جبل بيه قاعد هناك اهو. متشكر متشكر. ايه ده اللي جاي له ده؟ مش لابس برنيطة زيه يا معلم. لكن سمين برضه. مساء الخير يا ابو جبل بيه. اهلا اهلا اهلا. ايه ده انت اتاخرت ليه كده؟ ليه يا استاذ ماهر؟ الحقيقه شغل شغل. تصور كنت في المكتب لغايه دلوقتي. لازم بقى زحمه شغل. مكتب المحاسبه بتاعي من اشهر المكاتب دلوقتي، عندي كبار العملاء اللي زي حضرتك. طب نتكلم بقى في الشغل. شوف شوف يا ماهر بيه. نعم. محلات الفول والطعمية بتاعتي الضرايب عاملة عليها مبالغ خرافية. الضرايب مش مشكلة يا ابو جبل بيه. ازاي ازاي؟ الحمد لله انا متخصص ضرايب، يعني لو عليك مليون جنيه بعوني الله 900 وتقسط 100 تانية علشان ما فيش معاك. ما تخافش عليا في مسائل الضرايب يا ابو جبل بيه. ايه لابس خواجة واسمه ابو جبل؟ يا خبر ابيض، عنده محلات فول وطعمية وعليه ضرايب. مش عايز يدفع. طول بالك يا جنش، طول بالك. طمني يا استاذ ماهر على حكاية الضرايب دي. اسمع انا في الحقيقه عملت ديكورات في محلات الفول والطعميه بتاعتي. ديكورات اتكلفت كتير؟ هو مش كتير يعني، هو كم الف كده. الحقيقه في ولد مهندس ديكور عمل لي شويه لعب حلوين قوي. تدخل المحل من دول تلاقي شكله ظريف خالص. ده يجر رجل الزبون. تعرف انا عايز ارفع السعر. ترفع السعر؟ اشوف سندوتش الفول عندنا بقرشين ساغ، عاوز اخليه بخمسه تعريفه. انت عارف طبعا ان اسعار المواد الخام غليت والديكورات فاهم. تقدر ترفع سعر الساندويتش زي ما انت عايز، ما افتكرش ان حد هيقولك حاجة. طب وزارة التموين؟ ساندويتشات الفول والطعمية عمرها ما دخلت تسعيرة. في العادة تمن الساندويتش بيكون حسب قيمته. افرض واحد طلب ساندويتش وفيه بيضة، لازم تمنه يبقى اكتر. زود وما تخافش، ولو حد سألك قول. يقول له ايه يا سعادة البيه؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا جاي لك وهقول لك انا مين. ايه ده؟ تعالى جنش معايا. انا معاك على طول يا معلم. ايه ده انت مين؟ يا سامح تعالى هنا. ايه مين دول وجنسهم ايه؟ ها مين دول؟ اسكت انت يا ويتر، انا اللي هكلمهم. احنا اللي بناكل الفول والطعميه. ليه يا مفتري عايز تخلي السندوتش بخمسه تعريف؟ امال ربع جنيه؟ جنش جاهز يا معلم، هتحصل هنا خناقه بحق وحقيقه. جنش وحد الله يا سيد. دي مرسيدس ابو جبل بيع عصابي زيك. اهدى شويه. اهدى ازاي يا جدع، ده محدش بياكل الفول اللحمه يا اخي. الظاهر عليهم سكرانين يا ابو جبل بيه. هم فعلا كده. طيب لطفهم علشان نخلص منهم ونمشي من هنا. لا ابدا، احنا مش هنمشي. زي هم اللي هيمشوا وهتشوف انا هعمل ايه دلوقتي. طيب تسمع يا اخي، انت عايز ايه؟ محلات الفول اللي بيقول عليها ابو جبل بيه مش زي محلات الفول المعروفة. طبعا دي محلات فول سياحية. فول سياحية؟ ايوة. عند الاهرامات يعني؟ لا مش عند الاهرامات ولا حاجة، دي في وسط البلد وفي كل الاحياء. ايه بيبيع سندوتش الفول بالعملة الصعبة؟ صعبة. لا مليلة مؤاخذة، اللي يشتري سندوتش لازم يكون معاه بازابورد. استاذ ماهر، أيوة. مفيش داعي تتعب نفسك يا استاذ ماهر. يا ابو جبل بيه، يا معلم هي صحيح بتبيع لكل الناس، كلمة سياحية دي يعني محلات شيك. سبحان الله، انا ما كنتش اعرف ان اهل مصر بقوا كلهم سياح جوه بلاده. السيد بيجنش بيه. واحد الله، تعالى الليلة ظريفة ولازم تمشي كلها ظريفة. معلش ابو جبل بيه، سيد بيه اصله مبسوط شوية. انا بقى مش مبسوط، ازاي اشوف البلاوي دي وابقى مبسوط؟ يطلع مين سيد بيه ده؟ اطلع صاحب عربات نقل، والفول هو حياتي، هو العصب بتاعي، مأكولي ومأكول مواتير العربيات بتاعتي. مواتير العربيات؟ العربيات بتاعتك بتاكل فول؟ ايوه يا ابو جبل بيه، اصلها عربيات كارو. كارو؟ اسمها كارو يعني كارو ده يا معلم؟ يعني عرباجي. ها يعني انت عرباجي؟ لا في الحالة دي لازم احنا بقى اللي نقوم يا استاذ ماهر، لازم نمشي. هنا في الترابيزه الفاضيه دي. مش بطال. الله، ده ولاد بلد زينا، ده مفيش منهم خوف يا معلم. هم صحيح ولاد بلد، بس شايف لابسين جوخ وكشمير وبرضه مكرشين خالص. لا ولا معلم، انت بتسال كتير يا جنش. بس عشان استفهم. بيسال يا جنش، هما كل اللي بيشرفوا هنا مكرشين كده ليه؟ الله جنش، علمك لكن لله في خلقه شؤون، وانا يعني كل يوم هنا. طب قول يا معلم سيد. انا عمين الراجل ده، هو اللي ورانا ده المؤاخذة، لو اترسم يعني. اترسم فين؟ يعني يرسموه، يعني يترسم على ازازة ولا على ورقة معسل؟

لا لا متشكر يا حاج. مش تفهمني ايه العبارة؟ لا مفيش داعي، انت لو كان لك في سوق الحمير والبغال يمكن كنت خلصت عليك الليلة. سألت السؤالات يا معلم بتاعتك؟ سألته طبعا، الحمد لله ان الحمير والبغال مش من الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها. اشمعنى يا معلم سيد؟ اصل الحاجة سيدي بيتاجر في الحيوانات اللي ربنا حلل ذبحها بس. ليه لا مؤاخذة؟ عشان هو عايز يذبح الناس، يذبحهم ويشرب دمهم، بس اكيد في واحد زيه بيلعب لعبته في سوق الحمير والبغال. اكيد اكيد في كل سوق واحد سيمين زيه يشتري السوق كله ويبلعه. الحياة جنش اللي تبلع الارنب ومفيش عليها حاجة. بالهنا والشفا يا حاج. زمزم ده معنى ان شاء الله. بقول لك ايه عليوة، بعد ما نخلص من سوق الجمال في مبابة عندنا مشوار. بعيد ولا قريب؟ مش بعيد قوي، فيه مزاد جناين برتقال في الاليوبية ولا يمكن يفوتني ابدا. يلا بينا، خلي التوكل على الله. الله، دول لا يمكن يكون توكلهم على الله ابدا يا جنش، دول توكلهم على ابليس. سيبك امسك يا معلم كاسك. مش هشرب خمره تاني يا جنش. ليه يا معلم؟ مش عايز اسكر، ده احنا عالم خياب قوي، غلابة قوي. الواحد منا بيفرح لما بيلاقي حته بخمسه على الارض. الدنيا بتكون مش سايعاه لما ربنا يرزقه بنقله تكون حلوه والمعلوم بتاعها حلو. مال الناس دي ايه، الميت الف والمليون والفيدة والفلوس اللي منعرفش حدها؟ ايه يا معلم يا معلم، احنا جايين نفرفش يا معلم. دي الفرفاشة يا جنش، الفرفاشة انك تعرف اللي ما تعرفوش وتشوف اللي عمرك ما شفته. يا معلم امسك كاسك، امسك سيبك من اللي بتقوله ده. هات احنا ما شربنا. عندي بقى حتة ارض عاوز ابنيها، ودي سهل قوي. اخطط الارض وافحت الاساس واكتب يافطة واجيب كرسي واقعد كل يوم ساعة لمدة 3 ايام. الم تكاليف العمارة واقبض خلو الرجل يكلف العمارة كلها، وابقى بنيت ببلاش وبعت بفلوس. قوم بقى اطلب لنا الحساب علشان يدوب على ما نوصل السوق. عينيا توصل السوق؟ انت مش هتوصل السوق يا حاج، احلقش انا بزراعة السوق. جنش. اه معلم. اكسر رجل الترابيزه دي وهاتها وتعالى. وجب. جنش بايه الحكايه السيد بيه؟ مفيش حكايه ولا حاجه، الحاج والجدع اللي معاه دولت مش هيمشوا من هنا الا الساعه 12 بكره. ليه يا بيه؟ معرفش معرفش ليه، لكن هم مش هيخرجوا من هنا الا بكره الظهر. انا قاعد وهم قاعدين. الله، هو الاخ مبسوط شويه ولا ايه؟ لا انا مش مبسوط ولا حاجه، بعيد عنك. انا مهموم، انا مغموم. قصدي مفرفي شويه يعني حاكم. انا عارف الخمره دي ملعونه. شوف يا حاج، انا شربت كل اصناف الخمره اللي في الدنيا كلها، لكن دماغي عمرها ما لفت. انت مش هتمشي من هنا يا حاج. الله، انت تعرفني يا معلم؟ لا، في لا سمح الله بيني وبينك حاجه. بيني وبينك شخصيا؟ لا مفيش. سبحان الله، امال مالك ومالي؟ انا راجل ورايا اشغالي واعمالي. هتقعد هنا للساعة 12 لغاية سوق الجمال ما يخلص ومزاد الفاكهة برضو يخلص وبعدين تخرج. بس يبقى انا فهمت، لازم واحد من معلمين الكبار هو اللي مسلطك، لكن انا بقى الحاج دعبس، الكل عارفني. تعال ولا تزعل، ولا تزعل يا معلم سيد. عليوه. ايوه يا حاج. اديله 300 ورقه. عمرك يا حاج. بلاش تتعب نفسك يا حاج. ال 300 شويه خليهم 500 يا عليوه. كل اللي تؤمر بيه ماشي يا حاج. امسك يا معلم الفلوس، بلاش تكسر كلام الحاج. يا خبر اسود، 500 جنيه ايه العباره يا معلم سيد؟ هتقبض يا معلم؟ جنش. نعم. انت تفضل ساكت خالص. خليك ماسك النبوت اللي في ايدك ده وجاهز، اذا قلت لك اضرب بيضرب. فاهم؟ فاهم يا معلم سيد. انا بقى مستعد ادفع 1000 جنيه، بس بشرط انك تقول لي مين من المعلمين اللي مسلطك علي. يا حاج عيب يا حاج، انا لا اعرفك ولا اعرف معلمين خالص، انا بشتغل لحسابي وحساب ناس تانية كتير، بشتغل لحساب الناس كلها، وهي كلمة مش هتقوم من هنا يعني مش هتقوم من هنا. طب خليني معاك، مين الناس دول؟ عاوز اعرف. عايز تعرفهم؟ ايوه. كل واحد في البلد دي بياكل لحمة جملي او بقري او برتقال، انا بمنعك علشان امنع الغالة. ده شغل ناس بتوع كباية وبلطجية. بلاش غلط بلاش غلط، احسن هي خابطة واحدة على النافوخ. جنش اهدى اهدى، شوف يا محترم، انا راجل عرباجي، وفي فرق بين عرباجي وبلطجي. انا راجل بكسب لقمتي بالعرق بالشقة بالغلب، لما تكون العربية محملة والبهيم بيتعب انا اللي بجراه. عيب يا حاج، خلينا كويسين وانت مش هتخرج. يا مد يا مد، تحت امرك يا بيه. ايه رايك بقى في اللي بيحصل في المحل بتاعكم يا بيه؟ انا فاكركم اصحاب يا بيه. احنا لا اصحاب ولا نعرف بعض. المطلوب مني ايه يا بيه؟ عاوزين نقوم نشوف مصالحنا ورانا اعمالنا، ده مش كويس ابدا علشان سمعه المحل. مش هتخرج يا حاج. اجازه جنش يا مد، اطلب البوليس يا بيه. الاوتيل من يوم ما اتبنى مفيش بوليس جه هنا خالص يا بيه، ده مش كويس علشان سمعه المحل يا بيه. طب والعمل؟ المساله بسيطه يا بيه. سيد بيه جنش بيه، علشان خاطر جبر الخواطر على الله، مش هيخرج يعني مش هيخرج، وانت كمان بلاش تتعب نفسك جنش. ها يا معلم سيد. مقول على طول وقف الوقفة، توقف الوقفة، اتكل على الله واخبط الخبطة. ماشي. انت جدع يا ويتر، انت تمشي من هنا احسن بدل ما استفتح بيك. حاضر يا جنش بيه. فهمني؟ الله، انت ماشي ولا ايه يا متر؟ انا هجيب مدير الامن بتاع الاوتيل يا بيه، احنا عندنا جهاز الامن الخاص بينا يا بيه. جهاز الامن، هات اللي تجيبه، ان شاء الله تجيب مجلس الامن هنا شخصيا. كلام المعلم سيد لا يمكن ينزل الارض. فين هو؟ فين هو؟ اهو يا فندم اهو. معلم سيد تصرف ازاي يا معلم سيد؟ شوف يا جنش، مفيش حد هنا كبير، اللي اقول لك اضربه تضربه، يعني الراجل البي اللي جاي ده ان معرفش اتفاهم معاه انش وخبط. اسم الله عليك، لا حول ولا قوة الا بالله. مالك ومال الله؟ ربنا ما قالش تعمل العمايل السودة دي، في ناس مش لاقية ماسورة عشان تسلقها وتفت في المية بتاعتها، وانت السبب. انت جاي هنا عمال تطلب في لعبة لعبة، هات لعبة هات لعبة، مش هتروح السوق ولا هتروح المزاد. في ايه؟ ايه اللي جاي؟ انت سيادة مدير الام؟ ايوه. طيب اعمل معروف المعلم ده والجدع اللي معاه زي ما سيادتك شايف كده، منعنا من الخروج واحنا ناس ورانا اشغالنا، ثم دي مش مصول ابدا. ايه الحكاية يا معلم؟ زي ما قال لك كده مش هيخرج. ليه؟ للمصلحة العامة. انا مش فاهم. لكن انا فاهم وهو فاهم. اسمع يا استاذ يا مدير، انت معلم سيد ما يحبش كتر الكلام، احب الكلمة كلمة، خدها من قصرها وارجع من مطرح ما جيت، فاهمني؟ عشان كلام المعلم هو اللي هيمشي ماذا وإلا. سيبني يا معلم. ايه جنش؟ يلا لسه شوية جنش. حاضر لسه شوية يا معلم. من فضلكم بصوت واطي علشان الزباين، احنا مش هنتكلم خالص، بس الحاج مش هيخرج. طب ممكن سيادتك تريحني وتقول لي ليه؟ الحاج ده خطر ومش هيخرج من هنا. احنا ما عندناش كلام زي ده ابدا، الحاج هيخرج وانت هتخرج قبل منه. فؤاد، علي، وحي، عباس، في هجوم علينا يا معلم. تخفيهم يا جنش، وزي ما ترسي ترسي. كتفوه كتفوه كتفوه. مش عايزين زب. سبحان الله سبحان الله. سيب بره معلم سيد. ايوه احنا واقفين ليه لمؤاخذه؟ مش عارف يا جنش برضه، مش عارف غلبونا جنش. ايوه كان نفسي احوشه لكن ما قدرتش. يلا نمشي. نعم نمشي نمشي لغاية ساقيه مكي. انا مشوار عايز له تاكس يا معلم. مفيش فلوس يا جنش ولا مليم. دفعت كل الفلوس للجدع الويتر ده بس غلطت. كان معايا 3 جنيه حلال دفعتهم مع الفلوس الحرام من لخمتي. الحرام بياخد الحلال معاه ويمشي يا معلم. لا يا جنش الكلام ده مع الغلاب اللي زينا بس، لكن مع ناس تانية الحرام بيحب الحرام. هديك شفت يا سيد، شفت 100,000 وشفت الشفط والباط والناس اللي بتضرب ضربة تبني عمارة وتشتري سوق. جنش نعم دول يا ابني بيسرقوا دم الناس، دم الغلابة اللي زيي وزيك. بيسرقوا رغيف العيش اللي بناكله وصحن الفول اللي بنفطر بيه. ايه ده معلم انت بتتكلم كده ليه؟ كلام كده ده الدمعة بتفر من عينك. خلاص انسى ده، انسى ده. ده الليلة كانت ليلة حظ وفرفشة. كانت ليلة ملعونة، دي فلوس ملعونة زي الشيخ ما قال. الاول ما كنتش عارف لكن بعد ما عرفت هفضل محصور، وكل ما اعرف ان حاجة تمنها غلي هتحصر اكتر. روق روق معلم. ما انا مروق يا ابني. ايه ده ايه ده؟ الله ده في زميلنا جاي ورانا اهو. الله يبقى مش هنروح ماشيين يا سيد. الله الله ده الواد حسونة. لا حسونة ولا حسونة. على مين؟ جنش كمان المعلم سيد. يا صباح الفل. انتوا كنتوا فين؟ ايوه صحيح ايش ايوه صح احنا كنا فين يا معلم؟ كنا في حتة ما تتسماش يا جنش. الله لا يعودها ليلة. وكانت ليلة، ليلة حظ، بطولة عبد المنعم إبراهيم في دور سيد، سيد زيان في دور جنش. بالاشتراك مع نبيل دسوقي، عبد العظيم بدار، محمود السيد، ابراهيم الدالي، عدلي الشرقاوي، شفيقة عثمان، احمد كمالي، محمد الحسيني، واسماعيل النجدي. الهندسة الإذاعية فوزي جويد وطلعت وهب. ليلة حظ، تأليف وحيد حامد، إخراج مصطفى أبو حطب.